الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: ويصلي الإمام بالناس ركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح وثلاثا بعدها، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها، ثم يكبر تكبيرة يركع بها، ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة، فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات، وكبر تكبيرة رابعة يركع بها ويرفع يديه في تكبيرات العيد، ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها، ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها، فإن غم الهلال على الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد، فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده، ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر، ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر، ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبيرات التشريق، فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد، ولا يصليها بعد ذلك، وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة، وآخره عقيب صلاة العصر من النحر عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، والتكبير عقيب الصلوات المفروضات، وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في المجلس السابق في آخر أحكام الجمعة، ثم شرعنا في صلاة العيدين، وتقدم من أحكام الجمعة ما يتعلق بالغسل في يوم الجمعة، هل هو واجب أو مستحب أو واجب على من له رائحة، وهذا الغسل هل هو لليوم أو للصلاة؟ الصواب في ذلك أنه للصلاة. ثم بعد ذلك تقدم لنا ما يتعلق بصلاة العيدين، وأن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أن صلاة العيدين واجبة، والرأي الثاني أنها فرض كفاية، والرأي الثالث أنها سنة. تقدم أن الأقرب والله أعلم أنها واجبة كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن هذا الوجوب يختلف عن وجوب الصلوات الخمس، إذ إنه أقل وجوبا من الصلوات الخمس. وتقدم قول المؤلف رحمه الله أنه يستحب في يوم الفطر أن يطعم قبل أن يخرج، ودليل ذلك كما سلف لنا حديث أنس في البخاري، وكذلك أيضا حديث بريدة في مسند أحمد وغيره. وتقدم أيضا أنه يغتسل ويتطيب ويتوجه إلى المصلى، وتقدم الكلام على هذه. وقوله لا يكبر في طريق المصلى، هذا فيه نظر، الصواب أنه يكبر في عيد الفطر. هم يقولون لا يكبر في عيد الفطر ويكبر في عيد الأضحى، لكن الصواب أنه يكبر في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، كما سنشير إلى شيء من ذلك. وتقدم أيضا ما يتعلق بالنافلة، قبل الصلاة وبعد الصلاة، تقدم الكلام على هذه المسائل، وتوقفنا عند قول المؤلف قال: ويصلي الإمام بالناس ركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان صفة صلاة العيدين، فقال: يصلي الإمام بالناس ركعتين، وهذا بالإجماع، بالإجماع أن صلاة العيد ركعتان. يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح وثلاثا بعدها، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها، ثم يكبر تكبيرة يركع بها، ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة، فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات، وكبر تكبيرة رابعة يركع بها. هنا تقدم أن صلاة العيد ركعتان، وهذا بالإجماع. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله أن صلاة العيد فيها تكبيرات زوائد، وهذا أيضا بالإجماع، لكن يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدد التكبيرات الزوائد. فالمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن التكبيرات الزوائد ثلاثا، ثلاث في الركعة الأولى وثلاث في الركعة الثانية، وهذا هو الوارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، هذا هو الوارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. والرأي الثاني وهو مذهب أحمد أن التكبيرات الزوائد سبع، في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، يعني ست، تكون الزوائد ستا، وفي الثانية الزوائد خمس، وهذا أيضا هو مذهب الشافعي، مذهب الشافعي أيضا أنه يكبر في الأولى سبعا، لكن أحمد يقول سبع مع تكبيرة الإحرام، الشافعي يقول سبع ولا تحسب تكبيرة الإحرام، وعلى هذا تكون عنده التكبيرات كم؟ ثمان، تكون التكبيرات عنده ثمانية تكبيرات. وأما في الركعة الثانية، في الركعة الثانية فإنه يكبر خمسا دون تكبيرة الركوع، وهذا أيضا مذهب أحمد. فالفرق بين مذهب الشافعي وأحمد هو تكبيرة واحدة، فالشافعي يقول ثمان مع تكبيرة الإحرام، أحمد يقول سبع مع تكبيرة الإحرام. والرأي الثالث رأي سعيد بن مسيب والمغيرة والنخعي، سعيد المسيب والنخعي قالوا بأن التكبيرات، أن التكبير سبع سبع، أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية سبعا، وهذا كما قلنا رأي سعيد والمغيرة بن شعبة، وكذلك أيضا النخعي يكبر سبعا سبعا. والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه أحمد والشافعي أن التكبيرات ثنتا عشرة تكبيرة، لأن هذا هو الوارد في السنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث عائشة وجابر وابن عمر، نعم وارد في السنة حديث عبد الله بن عمر، كذلك أيضا حديث جابر، حديث أبي هريرة، حديث عائشة، حديث ابن عمر، أن التكبيرات ثنتا عشرة تكبيرة، نعم أن التكبيرات ثنتا عشرة تكبيرة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا، فكما ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، هذا قال به من؟ ابن مسعود. فابن مسعود أربع أربع، يعني ثلاث مع تكبيرة الافتتاح وثلاث مع تكبيرة الركوع. ورد عن عمر أيضا أن التكبيرات ثنتا عشرة تكبيرة. ورد أيضا عن عمر أن التكبيرات تسع، خمس في الأولى وأربع في الثانية. ورد عن عمر أنها ثنتا عشرة، سبع في الأولى وخمس في الثانية. ورد عن علي ست في الأولى وخمس في الثانية. كذلك أيضا ورد عن ابن عباس ثنتا عشرة، سبع في الأولى وخمس في الثانية. ورد عن ابن عباس ثلاثة عشرة، سبع في الأولى وست في الثانية. ورد أيضا عن ابن عباس تسع، خمس في الأولى وأربع في الثانية. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا، فيبقى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت في السنة كما تقدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا حديث عائشة، حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة وحديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع، وكذلك أيضا حديث ابن عمر أنها ثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الأولى وخمس في الثانية. وهل تحسب تكبيرة الإحرام أو لا تحسب؟ هذا أشرنا إليها، الأمر في ذلك واسع والله أعلم. وهذه التكبيرات سنة، هذه التكبيرات الزوائد سنة، لو تركها فالصلاة صحيحة. نعم، لأنها إنما جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي من أمره. قال المؤلف: ثم يقرأ فاتحة الكتاب، واضح، وسورة معها. ولم يحدد المؤلف رحمه الله تعالى هذه السورة، مع أن السنة وردت بتعيين ما يقرأ في صلاة العيد، وقد ورد في ذلك سنتان. السنة الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الغاشية. والسنة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة اقتربت الساعة القمر. فهاتان سنتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العيدين. قال: ثم يكبر تكبيرة يركع. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يذكر بين التكبيرات، هل يأتي بذكر بين التكبيرات أو لا. المؤلف ما ذكر شيئا من ذلك. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يذكر الله بين التكبيرات، يعني بين التكبيرات الزوائد. فإذا قال الله أكبر يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم صل على محمد، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يذكر بين كل تكبيرتين، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: بين كل تكبيرتين كلمة. والرأي الثاني أنه لا يذكر كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، وإنما يوالي التكبيرات ولا يذكر بينها شيئا، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد هذا الذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر واسع، فإن ذكر فله سلف، وإن لم يذكر توقفا على ما ورد في السنة فله سلف. قال رحمه الله: ثم يكبر تكبيرة يركع بها، ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة، فإذا فرغ من القراءة كبر 3 تكبيرات، يعني في الركعة الأولى يبدأ بالتكبيرات ثم يقرأ، لكن في الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن الركعة الثانية ماذا يعمل؟ ما يكبر، وإنما يبدأ بالقراءة، فإذا انتهى من قراءة الفاتحة وقراءة السورة كبر التكبيرات الزوائد ثم ركع. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ودليلهم ذلك قالوا هذا هو الوارد أيضا عن ابن مسعود، هذا هو الوارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه والى بين القراءتين، تكون القراءتان متواليتان، يعني انتهى من القراءة في الركعة الأولى ثم يقوم للركعة الثانية ويبدأ بالقراءة، فتكون القراءتان متواليتان. وأيضا قالوا بأنه وارد كما أنه وارد عن أبي موسى، أيضا وارد عن ابن مسعود، وارد أيضا عن أبي موسى وحذيفة رضي الله تعالى عن الجميع. والرأي الثاني رأي أكثر العلماء أنه يبدأ بالتكبيرات الزوائد ثم بعد ذلك يقرأ، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم من السنة، هذا هو الذي يظهر من السنة. قال رحمه الله تعالى: وكبر تكبيرة رابعة يركع بها. قال: ويرفع يديه في تكبيرات العيد. نعم، يقول لك المؤلف يرفع يديه في تكبيرات العيد، مع أنهم في الصلاة كما تقدم لنا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام، لكن في صلاة العيد يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يرفع يديه. وهذا دليله كما سيأتينا إن شاء الله الرفع في تكبيرات الجنائس، سيأتينا إن شاء الله الدرس القادم الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل عند الحديث عن صلاة الجنازة. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو مذهب الإمام أحمد أنه يرفع يديه في التكبيرات الزوائد، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وسيأتي إن شاء الله. قال: ثم يخطب بعد الصلاة خطبتي يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها. نعم، يقول لك المؤلف يخطب خطبتي، وهذا باتفاق الأئمة. نعم، هذا باتفاق الأئمة أنه يخطب خطبتي. ويدل لذلك حديث أبي سعيد في البخاري وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد خطب الناس ثم ذهب إلى النساء فوعظهن وذكرهن، فهاتان خطبتان، خطبة كان خطبة عامة، والخطبة الثانية خصصها النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. وعلى هذا ينبغي للخطيب إذا خطب في صلاة العيد أن تكون الخطبة الثانية في أحكام النساء وفي موعظة النساء كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكون الخطبة الأولى عامة، وأما الخطبة الثانية فإنها تكون في أحكام النساء وموعظة النساء وما تحتاجه النساء، لأن حضور المرأة لصلاة العيد سنة. نعم، حضور المرأة لصلاة العيد سنة، وهي الصلاة الوحيدة التي يسن للمرأة أن تحضر فيها الرجال، مجمع الرجال، صلاة الرجال. قال: يعلم الناس فيها صدقة، ولم يذكر المؤلف رحمه الله حكم هاتين الخطبتين، نعم حكم هاتين الخطبتين، والذي دلت له السنة أن هاتين الخطبتين حكمهما سنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث عبد الله بن السائب: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. فقالوا: إذا لم يجب استماع هاتين الخطبتين دل ذلك على أنهما سنة وليس واجبتين، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المأموم مخير، المأموم مخير، إن أحب أن يجلس جلس وهذا هو الأفضل كي يستمع الذكر والخير ودعوة المسلمين، وإن أحب أن ينصرف له أن ينصرف، لكن بالنسبة للإمام يجب عليه أن يذكر الناس وأن يخطبه. قال: يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بناء على أن صدقة الفطر لا يزال وقتها باقيا، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام الزكاة، هذا بناء على أن زكاة الفطر لا يزال وقتها باقيا، لكن الصواب أن زكاة الفطر ينتهي وقتها بانتهاء الصلاة، نعم ينتهي وقتها بانتهاء الصلاة، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعلى هذا يعني تعليم الناس ما يتعلق بأحكام زكاة الفطر لا يكون في خطبة العيد، لأن خطبة العيد خلاص انتهت، انتهت الصلاة، انتهى وقتها، هذا الصواب، وإنما يكون في قبل العيد في صلاة الجمعة، يعني يكون قبل العيد في صلاة الجمعة، هذا هو الذي تدل له السنة، لأنه إذا شرع، نعم إذا انتهت الصلاة فقد انتهى وقت زكاة الفطر على الصحيح، وعلى هذا إذا تعمد تأخيرها على الصحيح لا تقبل منه، لكن لو كان معذورا في التأخير بسبب نسيان أو وكل من يخرجها ولم يخرجها أو لم يجد من يأخذها إلى آخره، فهنا لا بأس أن يخرجها بعد الصلاة، لكن إذا لم يكن هناك عذر فإنها تنتهي بانتهاء الصلاة. قال رحمه الله: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو اختيار ابن تيمية، وأن صلاة العيد شرعت على هذا الوجه، شرعت على هذا الوجه، إذا فاتت ولم يصلها، يعني جاء والإمام قد انصرف من صلاة العيد، فإنه لا يشرع له القضاء، انتهى فعلها، لأن ويدل لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنها إذا فاتت لم تقضى حديث أم عطية، حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، المرأة الحائض تخرج صلاة العيد، كذلك أيضا العاتق التي قاربت البلوغ وذوات الخدور، يعني المرأة المكتنة ما بتخرج عن بيتها، تخرج لصلاة العيد. لو كانت صلاة العيد تشرع مع غير الإمام لها قيل لأن قيل للنساء بيوتهن خير لهن تصلي في بيتها العيد مثل بقية الصلوات، لكن صلاة العيد على هذا الوجه مثل صلاة الجمعة. صلاة الجمعة إذا جاء خلاص ما يصلي جمعة، انتهت. إذا انتهى إذا سلم الإمام لا يصلي جمعة، وإنما يصلي ظهر فرض الوقت الظهر. وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أن صلاة العيد تقضى كسائر الصلوات، كما في حديث أنس من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وأيضا ورد ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله ومواليه وصلى بهم. لكن الذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن صلاة العيد لا تقضى وإنما هي مشروعة على هذا الوجه والله أعلم. قال: فإن غم الهلال، إن غم الهلال على الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد. نعم، وهذا ظاهر. ويدل لذلك حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار أن هلال رمضان غم عليهم، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس عشية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا من الغد لعيدهم. نعم، أن يخرجوا من الغد لعيدهم. نعم، وهذا في سنن أبي داود، خرجه أبو داود في سننه، وأيضا أحمد والنسائي وإسناده صحيح. نعم، إسناده صحيح كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: فإن حدث عذر منع من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله تقضى متى؟ في اليوم الثاني فقط. لو حصل عذر، يعني هم لم يصلوا يعني يوم العيد، يصلون من الغد، من الغد حصل عذر، مثلا حصل عدم أمن، لم يتمكن الناس من أن يصلوا في اليوم الثاني، فيقول لك المؤلف رحمه الله هل تصلى بعد ذلك أو لا تصلى؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا تصلى. لماذا لا تصلى؟ هم يقولون لأن الأصل أنها ما تقضى صلاة العيد، الأصل أنها كالجمعة لا تقضى، لكن نقضيها في اليوم الثاني. لماذا؟ لورود النص حديث أبي عمير، فنقتصر عليه في اليوم الثالث ما نقضي خلاص. نعم، في اليوم الثالث لا نقضي. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة وعند أكثر العلماء أنها تقضى، أنه لا بأس. يعني إذا لم يتمكنوا، حصل عذر ولم يتمكنوا من أن يصلوا في اليوم الثاني، يصلون في اليوم الثالث أو في الرابع وهكذا. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم أنهم يصلون في اليوم الثالث الرابع إلى آخره إذا زال العذر، لأن القضاء لم يرد له حد، الأداء محدد، لكن القضاء هذا لم يرد له حد في السنة، فيبقى أصل القضاء والله أعلم. قال: ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب. كعيد الفطر يستحب له أن يغتسل ويتطيب، وسبق أن ذكرنا أن الاغتسال سنة في عيد الفطر وكذلك أيضا في عيد الأضحى، وأن هذا وارد عن اثنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، ورد حديثان في الاغتسال لكنهما لا يثبتان، لكن هو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: ويتطيب، نعم، قياسا على يوم الجمعة. قال: ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة. نعم، حيث بريدة تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. قال لك: لا يطعم يوم النحر حتى يصلي. أخرجه أحمد. قال: حتى يفرغ من الصلاة، نعم، ويأكل من لحم أضحيته. قال: ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة. قال: ويصلي الأضحى ركعتين. هذا بالإجماع، والقراءة كما تقدم كصلاة الفطر، ويخطب خطبتين. هذا أيضا كما تقدم حديث أبي سعيد دل لذلك. يعلم الناس فيها الأضحية وتكبير التشريق. صح، هذا صحيح، لأن وقت الذبح لا يزال باقيا، سيذبح في يوم العيد واليوم الثاني والثالث، وأيضا عند الشافعي في اليوم الرابع، وكذلك أيضا ما يتعلق بالتكبير في يوم التشريق أيضا يعلم الناس الإمام، لأن التكبير في أيام التشريق هذا مشروع كما سيأتي إن شاء الله. قال: فإن كان عذر يمنع من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد. يعني في الأضحى إذا لم يتمكنوا من صلاة العيد في يوم الأضحى يصلونها متى؟ في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث. لماذا يصلون في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث؟ لأن هذه الأيام أيام ذبح، هذه الأيام أيام ذبح، فهم يرون أن أيام الذبح ثلاثة، أن أيام الذبح ثلاثة: يوم العيد ويومان بعده، أيام التشريق، من أيام التشريق. الشافعي يرى أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وأربعة أيام وثلاثة أيام بعده. المهم أنه المؤلف رحمه الله يرى أنها تقضى في اليوم الثاني والثالث، والعلة في ذلك أن هذه أيام ماذا؟ هذه أيام ذبح. نعم، استقدم لنا الصحيح أنها أن القضاء لا حد له، نعم، أن القضاء لا حد له، والله أعلم. نعم. قال: وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة، وآخره عقيب صلاة العيد من يوم النحر. المؤلف رحمه الله ما ذكر التكبير في عيد الفطر، وكذلك أيضا ما ذكر التكبير في أيام العشر. أما عيد الفطر فالتكبير فيه يبدأ من غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، يعني هو ما ذكر التكبير في عيد الفطر لأنه لا يرى مشروعيته. تقدم أنه قال: لا يكبر إذا خرج إلى المصلى، والصواب في ذلك أنه يكبر في عيد الفطر. التكبير في عيد الفطر يبدأ من بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، ومتى ينتهي هذا موضع خلاف. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أنه ينتهي بانتهاء الخطبة، خطبة العيد، يعني يستمر التكبير إلى انتهاء الخطبة. والرأي الثاني رأي الشافعي أنه ينتهي بمجيء الإمام للصلاة، وهذا يظهر والله أعلم أنه بمجيء الإمام، لأنه إذا جاء الإمام الآن يشرع في الصلاة أو يشتغل الآن بالصلاة. المهم دليل التكبير قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وإكمال العدة يكون بأي شيء؟ يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فيبدأ التكبير إلى ما تقدم ذكرنا نهايته. والتكبير في عيد الفطر مطلق، ليس فيه شيء مقيد، مطلق ليس فيه شيء مقيد، يعني ما في شيء يتقيد بأدبار الصلوات، وإنما يكون مطلقا. يكبر في الأسواق وفي المساجد وفي تجمعات الناس ومجالسهم ونحو ذلك، في الليل في النهار إلى مجيء الإمام أو إلى انتهاء الخطبة كما تقدم. هذا بالنسبة للتكبير في عيد الفطر. ويتأكد التكبير عند الخروج إلى المصلى، لأن مالك يرى أن التكبير عند الخروج إلى المصلى، وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخرج مكبرا. أما بالنسبة للتكبير في الأضحى فهو نوعان: النوع الأول مطلق، والنوع الثاني مقيد. أما المطلق فهو في أيام العشر وأيام التشريق، يعني المطلق يبدأ من دخول العشر ويستمر، نعم يستمر المطلق إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا تكون الأيام التي يكبر فيها تكبيرا مطلقا كم؟ ها؟ تكون 13 يوما، كل هذه تكبير مطلق. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وليذكر اسم الله في أيام معلومات. وأيضا وروده عن ابن عمر وأبي هريرة: فإنهما كانا يخرجان في الأسواق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وأما أيام التشريق فأيضا دل لها حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل: واذكر اسم الله في أيام معدودات. فالأيام المعدودات هي أيام التشريق، والمعلومات هي أيام العشر. هذا التكبير المطلق في الأضحى. أما التكبير المقيد بينه المؤلف رحمه الله، فقال لك يبدأ من بعد صلاة الفجر، وقد ورد في ذلك حديثان ضعيفان، لكن هذا هو الثابت عن الصحابة، بدايته من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة. قد ورد في ذلك حديثان ضعيفان لكن هذا هو الثابت عن الصحابة، فالمعتمد في هذه المسألة على ثار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع بأسانيد صحيحة. يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة. طيب ويستمر، قال لك المؤلف رحمه الله: وآخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر. فعندها التكبير المقيد كم من يوم؟ يومان، يوم عرفة ويوم النحر، يوم عرفة ويوم النحر. وقالوا بأن هذا وارد عن ابن مسعود، يقولون بأن هذا وارد عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. والرأي الثاني راي بيوسف محمد بن الحسن وأحمد، نعم، وكذلك أيضا نعم راي بيوسف ومحمد ابن الحسن والإمام أحمد، نعم الإمام أحمد، وأيضا هو قول للشافعية أنه يستمر، أن التكبير المقيد يستمر إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. التكبير المقيد الذي يكون في أدبار الصلوات يستمر إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. مالك يقول ينتهي بصلاة الظهر يوم النحر، نعم نعم، لا يقول ينتهي بصلاة الصبح من آخر يوم من أيام التشريق. نعم مالك يقول بأنه ينتهي بصلاة الصبح من آخر يوم من أيام التشريق، وأيضا هذا قول الشافعي. فأصبح عندنا بالنسبة لنهايته الإمام أبو حنيفة يقول ينتهي متى؟ عصر يوم النحر، وأحمد عصر آخر أيام التشريق، وهذا مذهب أبي يوسف محمد بن حسن، ومالك والشافعي صبح آخر يوم من أيام التشريق. والصحيح ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد بن حسن، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة، الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن التكبير المقيد من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ليوم التاسع إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، هذا هو الثابت، هذا رأي بيوسف محمد بن حسن والإمام أحمد رحم الله الجميع. قال والتكبير عقيب الصلوات المفروضات، نعم، وهذا هو الوارد عن الصحابة أيضا أن التكبير يكون عقيب الصلوات المفروضات، وأيضا إذا صلى في جماعة، وعلى هذا لا تكبير عقب النافلة ولا تكبير إذا صلى وحده، وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع، نعم. والشافعي رحمه الله يقول يكبر عقب النافلة، نعم الشافعي رحمه الله تعالى يقول يكبر عقب النافلة، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله يظهر أنه هو الأقرب، أن التكبير إنما يكون في الفرائض فقط. قال والتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، نعم، يعني إن شاء أنه يكبر شفعا كما ذكر المؤلف، وهذا ما ذهب إليه أحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن شاء أنه يكبر وترا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يعني إن شاء أن يكبر شفعا وإن شاء أن يكبر وترا، الأمر في هذا نعم الأمر في هذا واسع، وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف أنه يكبر شفعا هي مذهب أحمد، وهي الواردة عن علي وابن مسعود، نعم عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد، يعني ورد عن ابن عباس الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يكبر شفعا هذا وارد عن ابن مسعود وعلي بأسانيد صحيحة. نعم بأسانيد صحيحة. قال رحمه الله، نعم انتهى المؤلف رحمه الله من صلاة العيدين. يعني أيضا يستحب، ما ذكر المؤلف أنه يستحب أن يتجمل، وذكر الطيب أيضا يستحب أن يتجمل في صلاة العيدين، لما في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنهما وجد جبة من استبرق تباع عند المسجد، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو ابتعت هذه، يعني اشتريتها تتجمل بها للعيد والوفد. وأيضا من السنن مخالفة الطريق، مخالفة الطريق بمعنى إذا جاء من طريق يذهب من طريق آخر، كما جاء في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في صلاة العيد. والحكمة من مخالفة الطريق قيل لكي يشهد له الطريقان، وقيل لكي يسلم على الطريق على أهل الطريقين، وقيل لكي يغيظ المنافقين، وقيل لكي يغيظ اليهود، وقيل إن هذا من إظهار الشعيرة، لأن صلاة العيد يستحب أن تكون في المصلى، هذا كله من باب إظهار الشعيرة، وقيل بأنه يشمل هذا كله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، قال: باب صلاة الكسوف. نعم، الكسوف في اللغة هو التغير إلى سواد، والخسوف في اللغة هو الذهاب والنقصان. الخسوف في اللغة هو الذهاب والنقصان. وصلاة الكسوف، وأما في الاصطلاح، أما في الاصطلاح تعريف الكسوف والخسوف في الاصطلاح هو انحجاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه بسبب غير معتاد، انحجاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه بسبب غير معتاد. وصلاة الكسوف أخذها بعض العلماء من القرآن، هي أما السنة فالحديث في ذلك كثيرة، كحديث عائشة وابن عباس وغير ذلك من الحديث كما سيأتينا. أما القرآن فاستدل لها بعض العلماء بقول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فقالوا بأنها أخذها بعض العلماء من هذه الآية. وعلى كل حال صلاة الكسوف العلماء يجمعون عليها بخلاف صلاة الخسوف كما سيأتينا إن شاء الله. والكسوف له سببان، الكسوف والخسوف كذلك أيضا لهما سببان. السبب الأول سبب شرعي، وهو تخويف العباد كما جاء في الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله بهما عباده. فتخويف العباد بظهور هذه الآية وسلب هذه النعمة إلى آخره لكي ينيبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل. قال ابن المنير رحمه الله أن هذا بمنزلة الإنذار بوقوع العقوبة. وأما السبب الكوني، سبب شرعي وسبب كوني، أما السبب الكوني فبالنسبة لكسوف الشمس هو حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض. إذا حال القمر بين كوكب الشمس وكوكب الأرض حصل كسوف الشمس. وأما بالنسبة لخسوف القمر فالسبب الكوني هو حيلولة الأرض بين الشمس وبين القمر، لأن نور القمر مستمد من نور الشمس. ف نعم القمر كالمرآة والشمس كالقنديل، فيأخذ من نور الشمس ويعكسه على الأرض. فإذا حال كوكب الأرض بين القمر والشمس حصل خسوف القمر. وخسوف القمر وخسوف الشمس هذه أمور تدرك بالحساب، نعم، لأن هذه الحيلولة التي تحصل من الأرض أو من القمر هذه تدرك بالحساب، فيدركها الحسابون. قال رحمه الله: إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة. المؤلف رحمه الله لم يذكر حكم صلاة الكسوف، وأكثر العلماء على أنها سنة، والمشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن صلاة الكسوف سنة وليست واجبة، والرأي الثاني أنها واجبة، نعم أنها واجبة، وهذا قال به أبو عوانة رحمه الله، ونسب لأبي حنيفة، نعم نسب الوجوب لأبي حنيفة. أما الذين قالوا بأنها سنة وليست واجبة فاستدلوا على هذا بما تقدم، حديث ابن عباس لما بعث معاذ اليمن قال: إنك تأتي قوما من الكتاب فليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فدل على أن الواجب كم؟ 5 صلوات، وأن ما عدا ذلك لا يجب، ومثل حديث طلحة بن عبيد الله إلى آخره. والرأي الثاني أن صلاة الكسوف واجبة، وهذا قواه ابن القيم رحمه الله، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفزع لصلاة الكسوف، أمر بالفزع لصلاة الكسوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفزع لها، والأمر هذا قالوا بأنه يقتضي الوجوب، نعم الأمر يقتضي الوجوب، نعم كما جاء ذلك في حديث، نعم نعم حديث أبي موسى، كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وهذا أمر، والأمر اقتضي الوجوب، والحديث في البخاري. قال المؤلف: إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة. يقول لك المؤلف رحمه الله: يصلي الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة، يعني في كل ركعة يصلي ركوعا واحدا فقط، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أبي حنيفة، في كل ركعة يصلي ركوعا واحدا فقط. ودليله حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان ابن بشير في مسند أحمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، نعم النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلى ركعتين نحوا من صلاتكم، صلى ركعتين نحوا من صلاتكم، وصلاتنا في كل ركعة ركوع واحد. والرأي الثاني، الرأي الثاني وهو قول جمهور العلماء، يعني قال به مالك والشافعي وأحمد، أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، ويدل لذلك حديث ابن عباس في في الصحيحين، وكذلك أيضا حديث عائشة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة ركوعا. نعم. صلاة الكسوف نعم ورد فيها عدة صفات. نعم، صلاة الكسوف ورد لها عدة صفات. الصفة الأولى كما ذكر المؤلف أنه يصلي في كل ركعة ركوعا واحدا، والصفة الثانية في كل ركعة يصلي ركوعين، والصفة الثالثة في كل ركعة ثلاث ركوعات كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ثلاث ركوعات، والصفة الرابعة أربع ركوعات في كل ركعة كما جاء في أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والصفة الخامسة خمس ركوعات، الصفة الخامسة خمس ركوعات كما جاء في مسند أحمد من حيث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، والصفة السادسة أنه يصليها كأحدث صلاة صلاها من المكتوبة، يصليها كأحدث صلاة صلاها من المكتوبة، فمثلا إذا كسفت الشمس يصلي كم؟ ها؟ إذا كسفت الشمس بالضحى يصلي ركعتين كصلاة الفجر، وإذا كسفت في الظهر يصلي كصلاة الظهر أربع ركعات، والصفة الخامسة كما السابعة السادسة نعم الصفة السادسة أنه يكبر ويرفع يديه للدعاء، فإذا تجلى الكسوف صلى ركعتين، إذا تجلى الكسوف صلى ركعتين. هذه الصفات نعم هذه الصفات العلماء رحمهم الله تعالى لهم مسلكان، نعم هذه الصفات العلماء لهم مسلكان، المسلك الأول مسلك الترجيح، وهو أنه ترجح إحدى هذه الصفات على بقية الصفات، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وكذلك أيضا البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم قلنا بأن هذه الصفات التي وردت في كتب السنة للعلماء مسلكان، المسلك الأول مسلك الترجيح، وهذا هو الذي ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والبخاري وابن تيمية وابن القيم، فرجحوا إحدى هذه الصفات على بقية الصفات، والمسلك الثاني مسلك الجمع، وهو الذي ذهب إليه ابن خزيمة والخطابي وانتصر له ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، والذي يظهر والله أعلم أن مسلك الترجيح هو الصواب، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مرة واحدة، الكسوف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة واحدة، الشمس لم تكسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة فقط، ويدل لذلك كما قال البيهقي رحمه الله أن الأحاديث تشير إلى موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث تشير إلى موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم إنما توفي مرة واحدة فقط. والأمر الثاني أن بعض الفلكيين حسب الكسوف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يظهر له أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف كسوف الشمس إلا مرة واحدة، وأن الكسوف إنما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وقال بأن هذا الكسوف أيضا كان في السنة العاشرة من الهجرة، كسوف كان في السنة العاشرة من الهجرة في شهر شوال في يوم الثلاثاء في الساعة 8:30 صباحا. فهذا يؤيد ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة بأن أنه ترجح صفة واحدة من هذه الصفات، وعلى هذا تكون بقية هذه الصفات تكون شاذة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، نعم، قال: ويطول القراءة فيهما، يعني في الركعتين، يعني في الركعتين يطول القراءة، ويدل لذلك، نعم يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم، قالت: فقام قياما شديدا، نعم قالت فقام قياما شديدا، كما في صحيح مسلم. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بقدر سورة البقرة، فهذا مما يدل ما ذهب إليه المؤلف أنه يطول. قال: ويخفي القراءة فيها، يعني لا يجهر، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه لا يجهر، وعند أبي يوسف ومحمد بن حسن أنه يجهر لحديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جهر، وهذا هو مذهب الشافعي. وقال لك المؤلف، قال: وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله يجهر. الشافعي هو قال لك المؤلف إن مذهب الشافعي يجهر، لكن الصواب أن الشافعي رحمه الله مذهبه لا يجهر، لا يجهر، لكن مذهب أحمد أنه يجهر. فأصبح عندنا: هل يجهر في صلاة الكسوف كسوف الشمس أو لا يجهر؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يجهر، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي، وذلك كالظهر والعصر، قالوا لأن صلاة النهار عجمة لا يجهر بها في القراءة كالظهر والعصر. والرأي الثاني رأي أحمد وهو رأي أبي يوسف ومحمد بن حسن أنه يجهر، وهذا هو الصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: والذي يصلي بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة. ويقول لك المؤلف: الذي يصلي بالناس هو الإمام، نعم، الذي يصلي بالناس هو الإمام الذي يصلي بهم الجمعة. وعلى هذا إذا لم يصلي الإمام بالناس فكيف يفعل الناس؟ يصلون فرادى، يصلون فرادى، يعني على المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن الذي يصلي بالناس هو الإمام، إذا لم يصلي بهم ها فإنهم يصلون فرادى. وتقدم لنا في باب صلاة الجمعة أن المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن الذي يقيم الجمعة من هو؟ الإمام أو الإمام أو من أنابه الإمام، الإمام أو من أنابه الإمام، من يراه الإمام تقدم لنا. وعلى هذا الذي يصلي بالناس الكسوف هو الإمام أو من أنابه الإمام. طيب إذا لم يوجد، قال لك يصلون فرادى، وهذا ما ذهب إليه الحنفية. والرأي الثاني أنهم يصلون جماعة، لا يشترط الإمام أو من أنابه الإمام في الصلاة، هذا الصواب لعموم الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفزع إلى الصلاة إلى آخره. قال وليس في خسوف القمر جماعة، وإنما يصلي كل واحد لنفسه. نعم، يقول لك المؤلف خسوف القمر ليس فيه جماعة، كل يصلي لوحده، وهذا مذهب أبي حنيفة. ودليلهم على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى لأي شيء؟ للكسوف، لكسوف الشمس، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لخسوف القمر. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وهو مذهب الشافعي وأحمد، أنه يصلى لخسوف القمر كما يصلى لكسوف الشمس، يعني يصلى جماعة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وأيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا حياته، قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا. فهذا يدل على أنه لا فرق بين الشمس وبين القمر، بين كسوف الشمس أو كسوف القمر، وهذا هو الصواب. الصواب أنه يصلى جماعة لكسوف الشمس، ويصلى جماعة أيضا لكسوف القمر. قال رحمه الله وليس في الكسوف خطبة. نعم، قل لك الكسوف ليس فيه خطبة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو مذهب أحمد، يعني مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الكسوف ليس له خطبة. والرأي الثاني رأي الشافعي أن الكسوف له خطبة كخطبة الجمعة، تماما كخطبة الجمعة. ودليلهم على ذلك، هم يقولون الكسوف هنا ليس له خطبة لأنها تصلى لخوف الضرر. قالوا إنها تصلى لخوف الضرر فلا يكون فيها خطبة. والرأي الثاني كما قلنا رأي الشافعي أنه يخطب أو لا يخطب، أنه يخطب، ودليله حديث عائشة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خطب الناس وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إلى آخر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الصواب هو ما ذهب إليه الشافعي، لكن لا يشترط أن تكون الخطبة خطبة الجمعة، وإنما هي موعظة، يكفي في ذلك الموعظة، فإذا وعظ الناس وذكرهم كفى ذلك. نعم، قال باب الاستسقاء. نعم، وأيضا يستحب في صلاة الكسوف، تستحب الصدقة، يستحب العتق، ويستحب كثرة الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وإذا انتهت الصلاة والكسوف لم يتجلى فإن الصلاة لا تعاد، وإنما يشرع للناس أن يمكثوا في أماكنهم يذكرون الله ويستغفرونه ويدعونه، هذا هو المشروع. نعم، قال باب الاستسقاء، لم يقل المؤلف رحمه الله باب صلاة الاستسقاء كما قال في الكسوف وكما قال أيضا في العيدين، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يرى صلاة الاستسقاء، وإنما يرى ماذا؟ يرى الدعاء فقط. نعم، يرى الدعاء فقط ولا يرى صلاة الاستسقاء. ولهذا قال لك المؤلف: قال أبو حنيفة رحمه الله: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، فإن صلى الناس وحدانا جاز، وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار. الاستسقاء طلب السقي، الاستسقاء طلب السقي من الله عز وجل. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بطلب السقي في الصلاة المعروفة، التعبد لله عز وجل بطلب السقي في الصلاة المعروفة. سنتوقف على هذا إن شاء الله.